بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في البسملة، فقيل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها، وقيل هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها، وقيل إنها ليست بآية في الجميع وإنما كتبت للفصل. وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل. الله عالم لم يطلق على غيره تعالى، وأصله الإله، وكان الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. إذن بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيها العلم على قولين: هل هي آية أو ليست بآية من كل سورة؟ والذي تطمئن إليه النفس أن سورة أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وأنها ليست آية من كل سورة. ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لا يمكن أن يكون نصفين إلا إذا جعلنا البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور كما في سائر القرآن إلا آية سورة النمل. وبسم الله الرحمن الرحيم وردت في كل السور إلا سورة التوبة لم تنزل معها. نعم. والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن اسم لم يطلق على غير الله عز وجل. إذن الله هو علم على الله عز وجل، أصله في العربية الإله، لكن لثقل هذه الهمزة المتوسطة حذفت وأدغمت اللام في اللام صارت الله، وإلا أصلها الإله، فلما كانت تتكرر كثيرا لزم التخفيف فيها، فحذفت الهمزة الوسطى حتى يخف نطقها، ولذلك صارت خفيفة جدا حتى إن الإنسان لينطق بلفظ الجلالة دون أن تتحرك منه شفتان، فتقول الله، ما يتحرك شيء إلا اللسان يرتفع ارتفاع واحدة ويكتفي بذلك، وهذا لتخفيف هذه الكلمة حتى يكثر دورانها على اللسان. فأصل كلمة الله الإله، والإله على وزن فعال في العربية، ووزن فعال يأتي بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، فراش بمعنى مفروش، غراس بمعنى مغروس، بناء بمعنى مبني، فإله بمعنى مألوه أي معبود. وكانت كما قال المؤلف تطلق على كل مألوه، لكنها صارت علما على المألوه بحق وهو الله سبحانه وتعالى. وأما الرحمن والرحيم فهما اسمان لله عز وجل يدلان على صفة الرحمة، لكن أحدهما أبلغ من الآخر، فالرحمن جاء على وزن فعلان، وهذا الوزن في العربية يدل على الامتلاء، مثل عطشان وشبعان وغضبان وجوعان، فالرحمن دال على الامتلاء، يعني أن الله عز وجل عنده كمال هذه الرحمة. ولذلك قال العلماء الرحمن عام للمؤمن والكافر وفي الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، أو يقال الرحمن وصف الله والرحيم فعله، يعني إذا أراد الله أن يوصل هذه الرحمة إلى عباده فإنه يوصلها باسمه الرحيم، وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يعبر بذلك عن نفسه واتصافه بالرحمة فإن اسمه الرحمن. نعم. الحمد لله. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة. أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة، والله تعالى له الحمد والشكر. الحمد لله بعض العلماء فسرها بأنها الشكر لله، وبعضهم يرى أن هناك فرقا بين الحمد والشكر، فيقول إن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح، والعكس، فالحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، يعني في مقابل نعمة وفي مقابل غيرها، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على النعمة، وبهذا يكون بينهما عموم وخصوص وجهي كما يقول العلماء. وعلى كل الأمر في هذا يسير، فالمقصود بكلمة الحمد يعني جميع المحامد نثبتها لله، فهي مثل قولك جميع المدائح نثبتها لله. وكلمة حمد ومدح من أصل واحد، لأن الميم والحاء والدال أصل واحد، لكن المدح يقول العلماء يكون من غير تعظيم ولا محبة، أما الحمد فيكون مع التعظيم والمحبة. ولذلك عندما نثني على الله ونذكر أسماءه وصفاته العليا فإننا نذكرها بمحبة وتعظيم، فتكون بذلك حمدا. أما لو ذكرت أحدا وأنت لا تحبه ذكرته بصفة مدح فإن هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. نعم. رب العالمين، الرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا مضافا، كقولك هذا الرجل رب المنزل والرب المالك والرب السيد والرب المصلح والمدبر والرب المعبود، والعالمون جمع العالم. إذن رب لا تطلق إلا على الله، هكذا بالألف واللام. أما إذا أريد بها غير الله فلا بد أن يكون هناك مضاف، تقول هذا رب المنزل، هذا رب السيارة، هذا رب المزرعة. فأما إذا قيل الرب فلا يراد بها إلا الله. ومعنى الرب كما قال المؤلف الرب المالك في العربية، والرب السيد، والرب المصلح والمدبر، والرب المعبود، هذه إطلاقاته في التفسير. نعم. والعالمون جمع العالم وهو كل موجود سوى الله تعالى، وقيل العالم عبارة عن من يعقل وهو أربعة أمم، الإنس والجن والملائكة والشياطين. صحيح أن العالم كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهم عالم، سموا بذلك لأنهم علم على الله، يعني يعرف الله بهم، فنحن نعرف الله بآياته ومخلوقاته، فهذه المخلوقات كلها علم على الله عز وجل كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. الرحمن الرحيم قد تقدم تفسيرهما، ولما كان في اتصافه تعالى برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته. ولم يكرر في الفاتحة شيء من صفات الله مثل الرحمة، فإنك تقرأها في بسم الله الرحمن الرحيم مرتين وفي قوله الرحمن الرحيم مرتين، فصارت أربع مرات وردت في سورة واحدة، للدلالة على أن مبنى هذا الكتاب وهذا الوحي وهذا الهدى النازل من عند الله عز وجل على الرحمة. حتى هذه الشرائع التي يظن الظان أنها ثقيلة في ظاهرها مبناها على الرحمة، جلوسنا الآن، صلواتنا، قيامنا في الليل، صيامنا في الهواجر، كله رحمة، لأنه يوصلنا إلى الرحمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى بنا. نعم. مالك يوم الدين، قرئ ملك ومالك، فقيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك، لأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه، فهو لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، والحق أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله. نعم. يقول طبعا قرئ ملك ومالك، ملك الملك هو من يكون متملكا على أشياء كثيرة وإن لم تكن منسوبة إليه أو هو صاحبها بالفعل، مثل ملك البلاد. الآن الملك يقال له الملك علما بأنه قد لا يملك بيتك ولا يملك سيارتك، ومع ذلك هو المسيطر والمهيمن على هذه البقعة من الأرض. ومالك هو الذي يملك الشيء حقيقة، فالله عز وجل له الوصفان، هو مالك كل شيء وهو مالكه في الحقيقة. فإن قلت كيف يكون مالكا له ونحن نملك، نحن نملك هذه السيارة وهذا البيت، نقول أنت تملكه ظاهرا، وإلا فحقيقة ملكه بيد الله عز وجل، فالمالك له هو الله، بدليل أنك تذهب وتتركه، وبدليل أنه يذهب أحيانا ويتركك أو يضيع منك فلا تدري أين ذهب، فهو بيد مالكه الحقيقي، وضعه بيدك فترة من الزمن ثم أخذ. فالله عز وجل هو الملك وهو المالك. وقوله والحق أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته، يعني من أوصاف الذات عند الله عز وجل، وهي الأوصاف التي لا تنفك عن الله جل وعلا، مثل صفة العلم والحياة والعظمة والقيومية، هذه صفات ذاتية متصلة بالله لا تنفك عنه. وأما مالك فهي صفة فعل، يعني يملك الشيء عندما يخلقه مثلا، أو في وقت معين يريد ذلك سبحانه وتعالى، فالمالك وصف لهذا الذي يحدث، وأما الملك فهو وصف دائم ثابت للرب سبحانه وتعالى في كل الأوقات. نعم. ويوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده. وعن قتادة قال: يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم أن يجازيهم بها. الدين هو في اللغة يأتي بمعنى الجزاء، كما تدين تدان، فيوم الدين يوم الجزاء والحساب. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه. والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، والتعبير بالنون في نعبد لإخبار الداعي عن نفسه وعن غيره لا لتعظيم النفس، وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية. عن ابن عباس في قوله: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال: يأمركم الله أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. قوله إياك نعبد نخصك بالعبادة جاء بكلمة نخصك، لأن الأسلوب جاء فيه تقديم وتأخير، فأصل الكلام نعبدك ونستعينك، لكنه قدم الكاف كاف الخطاب وجعل معها إيا، فصارت إياك نعبد. هذا الأسلوب عند العرب يدل على الاختصاص، وهو أن تقدم ما حقه التأخير. فقولك إياك نعبد معناها نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، أو لا نعبد إلا أنت، أو لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. هذا هو سر قول المؤلف نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هي الإرشاد، وهي هنا التوفيق للطاعات. وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية والثبات عليها، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. نعم. قوله اهدنا يأتي سؤال، نحن قد هدينا إلى الإسلام، فلماذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه؟ فالمؤلف يقول إن الهداية هنا يراد بها شيئا، الأول الزيادة من الهداية، فأنت قد تهتدي إلى أصل الشيء، لكن لا تهتدي إلى جزئياته وفروعه، فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدني إليه وزدني منه، وأيضا ثبتني عليه. فقال قوله اهدنا دالة على هذا وعلى هذا، وبهذا يزور الإشكال الذي قد يحصل عند بعضنا، وهي كيف يقول الإنسان اهدنا وهو قد هدي، يعني عرف الإسلام وعرف الجنة والنار وآمن وأسلم قام بفرائض الإسلام، فلماذا يسأل الله ذلك؟ نقول لأنك وإن اهتديت إلى القواعد الكلية أنت بحاجة إلى هدايات تفصيلية. أنت الآن صليت الظهر، هل خشعت فيها؟ إذا ما هديت. هل عرفت معنى قوله سبحان ربي العظيم؟ إذا أنت بحاجة إلى هداية تتصل بهذه الكلمة، بهذه الآية وبهذا الفعل وبهذا الحكم إلى آخره، ثم بالثبات عليه أيضا. نعم. والصراط المستقيم لغة هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، والمراد به في الآية طريق الإسلام. أخرج أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. إذن الصراط المستقيم على اختلاف السلف في تفسيره يجمعه أن المراد به هو هذا الدين، سواء قلنا أن الصراط المستقيم هو القرآن أو السنة أو طريقة أبي بكر وعمر أو الإسلام، الأمر في ذلك يعتبر من باب اختلاف التنوع، وخلاف التنوع كثير في التفسير، وهو يزيد المعنى وضوحا، ولا يراد به عندما يذكره المفسرون يعني جعل الأقوال متضاربة، لا، بل الأقوال متعاضدة. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، غير المغضوب عليهم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، حيث فسر المنعم عليهم بآية سورة النساء. نعم. غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى، لأن اليهود علموا الحق فتركوه وحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله، والنصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال مبين في شأن عيسى عليه السلام. وأخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ومعنى آمين اللهم استجب لنا. قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هم اليهود يعني غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى، هذا من باب المثال، فهم أولى من أطلق عليه هذا الوصف، وقد ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وهذا من باب التفسير بالمثال، وهو شائع في تفسير القرآن خصوصا عند السلف، يفسرون الشيء بمثال له ليكون أوضح لدى السامع، لكن لا يمنع ذلك أن يكون غيرهم داخلا، فالمغضوب عليهم اليهود ومن سلك مسلكهم. ما هو مسلكهم؟ كل من علم الحق فحاد عنه ولم يعمل به فهو من هؤلاء، والضالون هم النصارى، وكل من عمل بشيء من دون بينة كما فعلت النصارى عندما تعبدت الله عز وجل من غير بينة، قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.